أمي وبابا تعرفوا على بعضهم لا في جنينة ولا في دار ولا في أوتيل ولا في قاعدة حنينة لا في مناج ولا في فوياج، تعرفوا على بعضهم في دفينة، تقابلوش تشوفوش تبسموش تغمزوش تقدموش تكلموش تغازلوش ترنتفوش تقابلوش قعدوش فطروش شربوش قاموش غسلوش خلصوش خرجوش تشيعوش اقترحوش تخطبوش توافقوش زهزوش استدعوش عرسوش تصدروش دربكوش شطحوش رشقوش حلوش تصوروش تعاركوش وتسامحوش لبسوش زغرتوش قاموش حلوش سكروش انا هوش جيت انا للدنيا دي، روني وفطموني والمكتب دخلوني. التلامذة تدخل عمرها 6 سنين، وثم اللي عنده شويه اكتاف يدخل عمره 5، وثم اللي عنده عمه شاف يدخل 4، وثم المدير خاله يدخل 3، وثم اللي تولد ماخو سيزيام. انا دخلت عمري 9 سنين ابو قلب، دخلت نلبس في القسم الاول 45، في القسم الثاني نلبس 48، في الثالث 59، نقرا في الرابع وسبات يقرا في السيزيام. ادم وحواء وقابيل وهبيل اول اسامي تقيدوا في البلديه متاع الكره الارضيه، وعيشه وفاطمه وبلال وابو لهب وحليمه اول اسامي تقيدوا في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ديما، وخاوله ومنياغ وسيغاج وشيرين وسوسن وسميه اسامي متاع 96، وشكلا وجاك عبود وكوم كوا وشبشا وشوفولون، اسامي كي تسمعهم يلزم تحضر فمك للضرب. وكيما في الشرق مازالوا مغرومين بسامي ابو الاسد ابو النمر، في فرنسا مازالوا مغرومين بكريستين وجان دولون، ثم ناس مغرومين بسامي الفنانين، انا جارنا ولادو كل بسامي الفنانين. اه يا عبد الحليم وناش مالي ما بريد وشادي وين انتو لو لخت نسمهان ما لو شكون هذيك القاتو حدا امي ويني ترضع في كاظم الساهر. هاي صحيتك. ثم اسامي مشات وثامي تنحات، ثم اسامي تنحات جملة واحدة ما عادش يسمي ولادهم بها، كيما خميس، خميس من عام 60 تنحى الاسم ذا، كذلك البهلي، البهلي انقرض من زمان، وينو بالقاسم وينو تومي، تومي ما عادش يسميو بيه بصراحة من قبل الاستقلال بجمعة، تومي شمع الفتل وهرب، زود مطالي الحضارة شمع الفتل ونو، وعلاش ما عادش يسميو نو؟ بو جمعة خايب باسم بو جمعة، باش ما عادش تسمي ولادكم بو جمعة؟ ها وينك يا بو جمعة وينك؟ ونفتي شوف الاسم هذا ما بنو ساعة، نفتي علاه؟ واش عنده عمل نفتي حتى يتنحى ما عادش يتقيد في البلدية ولا خاطر يتيم؟ خلينا من نفتي سيدي، شافعي خايب اسم شافعي، علاش ما يسميوش بيه؟ اسم شافعي يتنحى من قبل ما يصنعوا التلفزة ب 33 سنة أبو قلب، وينو عبد الدين؟ خايب اسم فونا، خلينا من عبد الدين، فونا وينو اسمي دي؟ فانا الاسم ذايا اتنحى من قبل الحوادث ساقية سيدي يوسف شارين، واحد في البلدية يحلف ويتكتف قال يا أصغر عجمي ها عمره 55 سنة، ونخلي وينه؟ نخلي خلى ذمتي اللي ذمه واللي لمه وقلب محزوب، اللي خلق ما يضيع وبرا ما سماوش بيه. في الخضام ذايا ثم أسامي ما عادش مثلا يسميو به، هذاك علاش ما عادش نلقاو ثم اولي صالحين كي قبل في كل زنقه ثم اولي ولا 3، تو ما عادش نورمال، ما عادش باش يجي منه تو مثلا يقول لك ماشي نزور سيدي فيصل، ها يجي منه شي لله ولا لله يا سيدي يرنا من بركه سيدي فيصل، ها نتحيك لله سندس ما تجيش، الله يجعلنا من بركه سيدي سمير، ما تجيش بالكل هذه، ما تجيش بالكل بصراحه. لا سامي فزت ثم هاد قال دار نعملو عامله خايب واش بيه؟ ريت كيفاش؟ قادوا سموني سموني العيد. واش بيه العيد خايب؟ انا خايب تاك، في طفله نقول لها اسمي العيد تهرب. ولا تهرب. تقول لي امي مش مستبخته بيه الاسم هذا، يفكرني ياسر في الكريدي وفك الشريان والطلوق. ثم واحد هز روحه البلديه مشى يشكي بيه، مشى يشكي باسمه. واسمه يبكي يبكي يبكي. قالوا لا لا مش مبدلك مبدلك بصراحة ما عجبتني. ثم قالوا مسموني بالاسم ذي ويلعوا حبيه اسمه يلحلح ودموعه هابط. قالوا هكا العشرة دي كل جي تعمل محامي تحب تنطرني نترك النترك. ثم واحد دخل البلدية قالوا ما اسمه يا أخوي حب نسمي اسمك اللي يجلب الانتباه تفضل الطفل ولدك سميه الحب. حب نسميه منيوتنا بن يونس. شنيه؟ منيوتنا بن يونس. لا يا ودي منيوتنا اسم تاع مهنة مش اسم يتحط في الوراق في المضمون. الولد ولدي سمي اسمه. نجمش نسميه رئيس المركز بن يونس. يا ودي ما نجيش يا عجبتش. شنو رئيس مركز؟ ثم واحد عيطه ايه نحب يجلب الانتباه كي نعيطنا رئيس مركز ان الحومة كل تحييه. تحييه يعني على فعاله. أودي رئيس مركز رئي مهنة. السلام عليكم. فول حب نسمي بنتي تونسير المساوي. لسامي براتيك مو حكاية فارغة. قداش منعت اسمه فرج ونهار كامل ديما كل يوم تقام مستبرد واسمه فرج. ساعات تلقى طفل اسمه بسمة ونهار كامل ويتبكي. هلاك اخي مس اسمه جمال. هي مريتش خشم تقول عامل نايم في وجهه واسمه جمال. ها ولا الاخر اسمه سالم. اظن سالم يعني سالم من كل شيء. لا يا سيد كل يوم الرافل شدد له ما كله قلب. بالله العظيم شيء غريب. وك رابح هذا. ها مو اسمه رابح هو. هي عمري ما ليته مربح ديما خاس. يا ودي لسامي براتيك مو حكاية فارغ. ها مش شناوه مثلا يقعد يكسر في راسه يدبر في اسم مرته يشد الحس يس قصعة كاس حالة يضربوا عزليز يعمل حس هكا حس هذاك اسم طفل تشاوه يا جاوه. هاك هلس هلاك اللقب من اجنو مره صحفه نتاع البلابي تحت 500 واحد لفتو مو من الحس ياخذوا فزعميه. يا ودي ما يعطيوش قيمه الاسم. شناوي تعجبنا فيهم حاجه اولا يشبوا لبعض من الكل ماشي مشان بطاقه تعريف توقد يضيع في وقته يتعدى الجمرك يقولوا ترى اعطيني تصوير نتاع بطاقه تعريف وباقي يمشي. يا ودي اش بيك براتيك مولا سامي حكايه فارغه. تلقاه مثلا في الشنوه اللي صنع القنبله ذرن ذري ها اسمه بحرف واحد اسمه ايه بالله اسمه بحرف واحد ولا لي صناعة فانت الطيار بحرف واحد اسمه ليه ريت مش كيف نحن بن بن بن بن وتقاه بطال ميام في شيء وهو ما تلقاه يا سيدي بحرف واحد اللي يحكم في الشين والكل 780 مليون وقدش من مواطن اسمه بحرف واحد اسمه ري اسمه ري ها متعارك المرة الأخرى ري ولي وشكون غلب حزهم في ودي لسامي راه حكاية فارغة لسامي براتيكم وحكاية قداش من واحد مسمينه على عمر بن الخطاب مثلا هو ما يطلعش في السيفة ذيك فما واحد اسمه عمر ونار كامل هارب شيرة الحدود على بهيمة والديوانة تجري وراها تحاول فيه بالكرتوش ولا واحد تقاس مسمينه على عثمان بن عفان ما لا يطلع كيف كيف. لا يا سيد عثمان ضايع عامل مطور وفك في الشرق ونار كامل وهارب وذاك مسمينه صلاح الدين يعني على صلاح الدين الايوب كل ليله خابتها ويروح المرته يبدا يضرب فيها بالبونيه عايش كسمان الزامك والله مش مرسم له كل ليله تريح خليها تريح الغدوة. لا يا سيد ما نرقدش مونك. إليكم الآن المدرسة الحرة لضرب المزود. قفوا اجلسوا قفوا اجلسوا كل واحد يحل كرصابته ويجبد منها كتب التاريخ نتاع المزود. احسنتم. قفوا اجلسوا الناس كل ترقص على الاغنية هذه والضرب ولا لوح يقولوا على الناس ناس تسطح عنا السطاح الهيني هاي قفوا مرة أخرى عن الرقص. استرخفوا استكبسوا سيد المفق جاء. أهلا سيد المفق. أهلا أفصال هذا كتلام ذا هايلين هايلين يا سر يا سر أعطيني استقرش ما تخريش وأعطيني كتلام ذا متاعك. عنا ترمينال بندير أيوه وعندي سنة ثالثة مزود وسنة الخامسة ضرب الزكرة أيوة ماشي ماشي شي بعيد راه ماشيين معدلهم باهي وناس يعني معجبين بالفن نتاعهم. ايوا وعندي كنترول مزود باك سناء ان شاء الله يطرش وكل. ايوا سيدي سيدي بابا من غير ما يضرب في البندير وعيطوا له يا بنادري، حومه كامله تعيط له يا بنادري وهو عمره ما شد بندير في يده. لازم باباك يضرب في البندير بفمه. ايوا وانا الخامسه بخور وعندي ثالثه رشيقه. رشيقه مشاشي رشيقه ها كان ثم شتاء رشيقه تكثر، كان شتاء تقل شويه يعني رشيقه لك، لكن عام سنه هاي في الشتاء هي رشيقه ماشيه سنة. ايوا عند شكون هي رشيقه؟ عند سي الاستاذ الشوكولا. ايوا باه ياسر شوكولا حلو في رشيقه يقري رشيقه على قاعده. ها وين بقيت تلام زمانيه من شرب ونمشاو سيده المفقده اشتر القسم فارغ لانه مشاو يطيروا. فاش يطيروا؟ يطيروا في الثمنه معاملين كنتين هنا فيها يعني كل واحد يعمل حاره حاره في الصباح باش يطيروا ثمن. كنتين السربي يا حلوه ياسر نورمال مو وقت امتحاناتهم وتعرف ضرب المزود يعني ضرب المزود يلزمو شويه شروي. الشروي ابعث على حويرة الشروي ترى وحوته مع تميل في المفقد اظن راك خلطت مخر شويه. لا ماك تعرف طبعا عندنا ربوخ تجريبي على بالك 150 كميون بربر و80 كميون بخبخ ورز رز كله فيها فر ضربه. لا هذا كل حب وعشق في الكحول. ما تعرف الناجحين اللي ما تذوم الكل يشربوا من الفرقه والمدملين من الحمصه. ايوا والقادو كنترول يعني لسبتمبر. على بالك شاغل بالك يعني ثلاثه شهور المونيت الكل ياخذوا. ايش انت هنا تروا فا تروا كومبيا تروا فوا تروا ايكيغال ترون تروا. ايوا انت يا مرس مردوني هل هي اغنية عاطفية ام وترية ام مزودية؟ اغنية يا مرس مردوني اغنية ملتزمة يعني كريتيك صافي تحكي لكحلان متى جنوب افريقيا تحكي لمانديلا. الجواب صحيح عندك 50 باكو معسل مزورخ. نحب نطلع مهندس متاع ذكرى ولا خبير فك السياحات هذوكم اللي ركبوهم في المزود. بارك الله فيك. الآن إليكم تلميذ مش يقرأ قصيدة كتبها على ضرب المزود. إليكم القصيدة التالية: شد اذبح معزة وسلقها وخذ جلدتها وملحها وعشريتها خلي تشيح واصنع منها خمسة مزاود وانفخ فيها وزيد عاود خلي الشعب يشيخ شتيح. تعجبني يا جميل يا مدخل الرعب في الفن الأصيل. محلى ضرب المزود والدبوزة مايلة والرجالة ترشق عليك العروس الغالي والعروسة الغالية. تعجبني يا جميل يا مدخل الرعب في الفن الأصيل. يا بابا ما عنده هو لأسه هو ووو على المزود دخلهم الرعب. على معلم يا بابا على معلم وبتبقى المزو تزمع الوطنية طف. المزود يا بنين مدواء الوترية الفشلامة للمزود الحار. تعجبني يا جميل يا مدخل الرعب في الفن الأصيل. جاوني باللهجاوي والآن إليكم خطاب المعلم تاع ضرب البندير. تفضل. أيها مزوديك يا أم أيها الشجعان أنتم ليوث السدام من غير غير احناكم غير بويتيك. تعجبوني يا مزودية بقدا وخاصة مغير فز تعجبوني خاصة ضربة البندير. فضربة البندير رغم البندير اتناحة كصناعة لكن التوى ثم ناس مازالهم كبشين في ضرب البنديل وبالساقة يضربوا في البنديل وماش حتى واحد منهم طالبهم. انا واحد من الناس ضبط البنديل ما نجحتش في ضرب البنديل وليت لوحت وهربت بجلدي بحاكة وهربتش لما الشعب يعمل الجلد متاعي دالبوكة ويعملوا بنديل وذا طبل بيه. ما غير قانا احناك وبوليتيك المزود اللي كان ممنوع لا يتعدى في التلفزة ولا في الراديون، مش متعدى شباكة مزاودي كي يتعدى قدام التلفزة متعدي على نيته ماشي بقضية يتشد يقولوا انت نيتك ماستا ضعفيك تحب تتعدى في برامج يكتفوه فاكسوه لأنه تول المزود ولا يعني فخرة وقوة وقيمة. واليوم والحمد لله أصبح ضاب مزود صناعة لا تقل يعني قيمة عن صناعة السواخ وصناعة الدواء، وشهادة في ضاب مزود لا تقل فخرة عن شهادة في الدكتوراه كيف كيف، وما تقلش احتيام عن شهادة في نهاية الدراسة الجامعية. هذا بالصندي ولا لوح، هذا بالصندي أب بي سي دي جيم المزود بو كولي تيم، هذه قوة المزود. وقت يتعدى سبوت في تازة والموتو بيه متاع العواد ومتاع الوتاية يبيت ويغزلوا، ثم اللي يشد الشهيد متاعه اللي مخوهم الدكتور في الموسيقى هذا قطع فيها بفم وينتش فيها ويبكي وقوه مزاود يخمني صح عليه مزاودية قلب الدنيا، وانا موسيقى لم يسمعها حد. ساعات نعمل موسيقى يسجل فوقها مزود عخاطر فهمت تشطح العباد ولا تعصبوت حتى اللي يتعدى بتاع مزود، فشهادة في مزود لا تقلوا تباهي عن شهادة في نهاية التعليم العالي بأمريكا. في بالكم اللي صنع أخيرا الدواء متاع الروماتيزم بكاء وصاح للام بي سي وقناة سنان والهاش أوسي قالوا من دمت وكنت علام ضرب المزود خليلي ما نسوى شيء في الدواء والحكاية فاغة ذي المزود قيمة خير ويعطيه قدر أحسن والمزاود يتوى بقيمته ولا يدبر الخدم من البطالة والنجم يدخل أي واحد في جمعية متاع كرة قدم. والمزود كلب حرر فرد قيمة الزوز يجيوه في التويست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك اجتماع بالوزراء متاعهم قالهم نحبكم تكونوا قدوة قدوة للمواطن يعني في الشجاعة، تكونوا قدوة في الشجاعة خاصة. هو كاكو ثم وزير المروح ومتاق الرابع ها هو قالوا ها هو الناس اللي حب عليهم ومفركز. قالوا سيد الملك بصراحة من قبل ما تعطيني الجائزة حب نعرف شكون دزني من تالي. أصدق واحد في العالم العربي عنده في تونس 50 كيلومتر أرض زرح، قلت له موية داك روح تو عاد عيد وشيخات أما رد بالك عاد يمشيوش يزرعوك فيها حاجة راه رد بالك تشمتوا فيك من قوة ما خلق ربي مزور 50 كيلومتر زلزل. واحد دز ولده للمعلم قالوا لاسخ تضرب فيه ما ولا باس عبده بالضرب عبده بالضرب لأنه ولدك مصدق شوية بصراحة كاش كيفاش مصدق غريبة ولدي مصدق أبوي حب نجرب قدامك هانا واقفين احنا هنا زوز ايج هنا يا تلميذ برمش شوفني انا في القسم الاخر وانا هنا احذى ابوك. مشيت فل يجري القسم الاخر ورجع قالوا لا ما لقيتكش غادي هاخر ريت ولدك فاش مصدق انا وقفوني يمشي شوف فيا غادي هاش بيه ما لقاكش غادي والعائلة تنبنك في بيرو المدير. دخل معلم تاع المدير تاع الريستورون بار قال كيفاه الحريف هذاك من قبيل راقد والحرف راهي كل روح تعيب ما ثلاثه نتاع صباح هو راقد علاش مخلينه راقد لتوا. بالعادي انا مخليه راقد خاطر كل ما نفيقه يعاود يخلص القاعده ويعاود يرقد. وقعد دخل السبيطار عامل فاس على ودنه اليمين قالوا طبيب يا اخويا ايه نحي الفاس ما خنشوفوا لك ودنك ايه نحي الفاس ما وليه مش يشوفوا لك ودنك اليمين مش المريضه بالفاس ها اللي بلا فاس هاك عامل فاس مع اليمين مقمرها باش ما تفزدوهاش. واحد ينسى ياسر مسكين ينسى قالوا طبيب هذا محرابش تشربهم تولي تتفكر بالله سمعني نلقاش عندك حرابش كي نشربهم يفكرون في شرب الحرابش هذوما جدد. بعد دخل بعد واحد اخر ينسى ياسر قالوا دكتور راني ننسى ياسر عندي مشكله متاع نسيان. من وقتاش اخويا تعاني في المشكله وانا هي مشكله ابا قال وسيت في الوقت بالنفساني داوي في واحد مريض مسكين قالوا بلي وقتاش يجيك القلق بالضبط والفدة اعطيني فينا توقيت. قالوا ما ثماش توقيت يجيني فيهم القلق والفدة قد اللي وقت اللي يجي ندخل يدي المكتوبي ومش نعطيك حق الفازات. بعد ما قلت لطف مشرب يشرب يشرب يشرب على الاخر هزوه المركز قالوا ما لاش جبتوني قالوا جبناك على الشرب اي وينو. بعد في بيت الجيس فما بار حديد خرج من الحيط قال واحد رد بال كبار يسار بيه. واحد اختب بنت وجزار واختبها واحد طيارة تعمد أستاذ اعطاها للجزار قال له اعطاها الأستاذ المات باش يوكلها المات ولا يوكلها جغرافيا الاخر جزار الهبرة خدامة وبعد سيدي العرس بثلاث شهور لا ثم الحم لا ثم كرش لا ثم شيء. وينه؟ قالوا الحم مو جزار. قالوا يا بابا مو جزار يعني نبيع الحم. ها جزار يعني نبيع الجزار في النادي. واحد في السبيطار غزر له طبيب قالوا بلاي قبل ما نبنش حبيت تقول لي. قال له عبيت نقول لك مش انا مش عامل عمليه ولد خالتي جيت نتل عليه. راجل ولده يتفرجوا في الكوره والشايب ما يشم حتى شيء مسكين من الكوره عمره ما تفرج في ماتش. نهارتها بالمسلط شاطت بيلانتي مو يعاودوها برولانتي عاد في الثالث. هما عاودوها الشايب اباي حتى عاودوا له بشويه ما شدهاش. حتى دخلوا للسبيطار محروق مسكين عيطا يظهري يا عظامي. الطبيب قالوا ما هو محروق عيطا يظهري ما انا كما لقينا باش نطفوه طفيناه بباله. قالوا الطبيب اسمع باش تعود ترسم روحك فطور الصباح زبده ومعجون وشاميه وعظام عربي وعندلو الحم وحوت والغله مع بعضهم حتى في الليله كيك. يا خويا كان جيت ناكل في هذوما نمر ذانا ونجيك. جزار عيطا والحم الفاسد بالعاني هو الحم اللي بيع فيه حلو. هاو الحم الفاسد هاو الفاسد. غزل واحد قالوا عليه نتلف في الذبان. واحد غزل صاحبه قالوا شنو العشاء؟ قالوا راس راس. قالوا مش قلت لك لونه حب شنو الماركه اللي تاكلها شكشوكه كسكسي؟ قالوا راس يعني روز. زوز يخدموا في دارك جاء مدير جديد قالوا هذا باش يحرم علينا النوم في البيرو. لا قالوا صعيب للدرجه هذه وطني يا ودي. قالوا انا وطني نتاعك باش يحرم علينا النوم. انا قلت لك ايه شنو اللي عنده ياسر عس ويغدر يا ودي ايش يغدر نتاعك. المدير هذا يرقد يعمل شخير ما خليناش نرقد. حد بعثوه باش يجيب كاسيتك لايف از لايف. دخل بعضه جاب له ملف يلف. اذا تهز ولدك تخدمه صانع عند حجام بحول الله 3-4 شهور من التجربه ذيك ومن الفرجه في المعالم نتاعو ينجم يحل حانوت بعد ولي حجام هايل. كذلك لكن تهز ولدك تخدمه في حانوت عطريه 3-4 شهور بقدره ربي ينجم يولي المعلم في عطريه اخرى حلها وحده. واذا كان بحول الله ولدك تهز تخدمه عن تارزي 3-4 شهور بالوافي ينجم يحل الحانوت يولي هو معلم وتارزي. كذلك ثم اللي تقعلهم التجربة نتاعهم من الأقدمية يشد 3-4-5-10 ربطيات يولي محامي. والآن مع المحامي الرهواني اللي تعلم الصنعة نتاع المحاماة والقوانين من قوة ما ضرب ودفى. إليكم المحامي الرهواني. شكرا. الفصل 244 الانسان كي يشد واحد ويجبره على الشهاده بالزور يعاقب. بالله والله. طبعا الفصل 243 زاد كذلك اللي يشهد الشهاده بالزور ولا يحلف باطل يتعاقب بخمس سنوات وبخطيه قدره الفرنك فرنسي. يعني يتفاهم دوفيز يتفاهم شنو يتفاهم فلوس نورمال. انا نعرف راني ربطي تعلمتني كلش. الله يا والله مخام يا ذي قدك شعر في القانون خير من برش ما ليش نوع. وثم الفصل بتاع 241 في الشهادة اللي تتخيلها لعبة يشهد في نازلة جهية سواء كان في مظلة المتهم أو في مصلحتي يحاكم كل المتهمين مش ياخذوا هما مكتب من ربي 5-6 يا أخو كيف. لا بربي ما شهدتش. محبول أنت تلعب بها شهادة لبعضه فضل اللي جابوك. قضيتي على الشرب ولاش تشرب انت؟ ماني نحشم. ناش تحشم؟ نحشم خاطر يعايروا فيه يقولوا لي اللي تشرب الشرب ما تخافش منه. كانك اول مره 4800 كاني ثاني مره 15 يوم الخويا وراس بابا وبرا السماح مش باش ناخذ عليك الفلوس المره هذه حريف جديد لبعض هابا. كيفاه ضربت نسيبتك؟ ضربت نسيبتي ونسيبك ذوقت وحطه بالمهراز ذوقت. وعليه شاك في بنتهم تخون فيه. شني الادله اللي عندك؟ الادله نهار كامل فنتي وانا موجود حداها في الدار وهي تسمع في غنيه ام كلثوم بعيده عنك. يعني ايه؟ يعني عندها واحد اخر بعيده عنه. ثم عندي شاكك في ولدي مش ولدي. بالله شنو الشكوك اللي خلتك تشك فيه؟ ومش ولدي. ايه باش عرفت؟ الطفل ذكي وانا مصدق. اللي بعده وانت بابا يظني فيك قانونك ما استياس اللي بعده. هابا شمش على روحك تسرق في الليل يا اخويا. سرقت في القايله قانوني كيفاش تسرق في القايله؟ سرقت في الليل قانوني كيفاش؟ مو يعطيوني توقيت يعني ندبر فيه راسي ونحوف على روح. توقيت شنو؟ ثم قانون ثم فصل مدين 260 وثم 261 في السرقه الموصوفه. وانت سرقت في الليل راهو وراس بابا لا يفكك ربي منهم من شنك. علاش شنك في الليل سرقت؟ كيف كيف شنك؟ لكن انا ما سرقت لاني انا ما عندي مشاكل. شنو مشاكل؟ شبيك حلي طيني نلقى روحي لا عندي لا سكن لا ماكله لا اصحاب لا شبيك ايه مال باباك هاو سخفت المحكم مش تعطيك 5 سنين يعني تلقى فيهم السكن والماكله والاصحاب اللي بعده لا كسر فم واحد بلا عندكش شكون غادي مربوطة شكل اخويا كيفاه عندكش يعني مربوط تعرفوا من اللي تربط معهم قبل غادي في الحبس خاطر طفل ولدي صغير يعني كي توصي عليه تكتب له ورقه من عندك يعني عطانا ما نعطيك كارت فيزيت نتاعي تعطيها الولد غادي يمسها الواحد اسمه نسري دم ما تخافش راهو طفل مخوفني صغير شكلها صغير علاش يضرب في الراج ضرب ولا غالب في حال تغش ضربه من تالي يعني مراسه من تالي مفاتت هذي تبقى الفصل 259 جنائية عدلوا محاولة قتل يا اخويا ذي مش سهلة بالكل حتى عنده عم وكا حاجة خشينة شيء شيخ دي عمه شبيك عنده عم اللهم صل على النبي محمد احبوليس تاجنين يمنع روحه لا يتشد معاه وانت يا بابا انا راني جيت نحك في راسي فم طالب ديستيري طاح ايوا اي لكن ثم مش هذه بارك لك وجيت نحك في وذن طاح فم صنع تاع ايش طالب انت اعطوني مهل للتفكير عندك 3 سنين مش يوقفوك تنجم تفكر فيهم في عقلك تعيش بابا وانت خويا عندك 10 قضايا راك شبيك 10 قضايا قفت فيهم قبل هذه يعني العاشر مرة نو هذه التاسعة يا شكلة كيفاش التاسعة اللي الدوسي تاعك قدامي في 10 ورسبابة 9 مثم واحد طيحت له فمه مرتين هذاك علاش قلت حسبوهم 9 بيس عليك تعجبني راك تعجبني يا شكلة وانت خويا ساكنة كاملة قدامك فانت لم جمس حل فمك تقولي فكولي شديني يا جماعة فكولي في انتاعي قلت لك انت بتحل فمي على ما زلت نحل فمي لكن فكرة كابلة وراك قلت حل فمي قلت لكم فمي في برشا حاجات لكن ساكنة وراك قلت لكم ناس ومارا مزل شعود يقولي فكلي في ذعبي الرجل جارب هارنا حالك البرسلي والخاتم وانت ساكت وزدنا حالك قرنات وشاركة وانت مسكت فمك ما تجمش تعيط في الشارع رويس البوفية ها ما قلت لك انا راني ما لازمش نحل فمي علاه كيفاش نحل فمي وفمي فيه هنا بتحب زيد يقلحولي بالله وانا زاد عزني معاه لداري وانت ساكت وانا ساكت ايش كيش نتكلم والسرعه في الكفر انه كفر يعني في فمي غريبه ذي وما تكلمت ما نجمش نتكلم وزاد لقيت الباب تاع داري هبتي ولادي قالوا لي يا بابا شكون هذا انا ساكت وقالوا راني عمكم وانت ساكت ساكت كيش نتكلم والسرعه في فمي تحبين عيالي بالكلاب وربي تدبش الكل من الدار تلزوا الفريجدار وانا ساكت وعمل حاجات اخرين وما نجمش نتكلم توا لا السرعه في فمي عندك الفصل تبقى 217 العنف مع سابقية أزمار ماست هذه تروازون وعندك 5 متر في خديك تضرب الراجل وانت يا ميمة بنتك شدوها في كرهبة يا ريا كرهبة ولد خالتها كاش ولد خالتها الراجل الماني تنظر باسي على الحيط شنو ولد خالتها الماني يا راهو ما ولد خالتها ويمش وما خاطيه عنده 6 أشهر على المراوطة في طريق العاب وسكوش اش لقاو فيه الجاو فيه حاشا قدرك شوكولات كالشوكولات مكتوب في الدوسي سكينة ما هو الدنيا ظلام عشاكلة اخويا راي دور السكينة بالحرام تحلفش ما تحلفش لك اسر لك فوبك واخرج من قدامي بالحرام المرة الجاية بنتك على التشجيع متاعك يشدوها بتنك لبعده جمعة رشاشة لسه معوك رشاشة رشاشة ماني طلقتها تلقى الاولى يعني المرأة الاولى فطلقت تلقى ثانية تلقى ثالثة تلقى الرابعة التاسعة العاشرة سمعوني يا رشاشة خميس عليك يا رشاشة مغروم بالطلاق مغروم بالجولية المرأة عندي كل برودة جمع وبدل طلع حريف حلو يازر يا رشاشة شعبلت انت او من يا حبيت نهبط حبل ونختف ولدي من صدار ايوه وبعد خممت قلت نعمل مخطاف ونحلو فتفلم نربطه في المختاف طب ليه شوكولاته ويشده ولا طلع مصطح ونفسع فيه الحاكم حاكم للمدامة بتفل ولدي وعجبني حبه فوقه يا بابا تعرفش القدور انتي ولا شنوة؟ تعرفش طريقة المحزون واختطافه؟ فهمت لا فيها فشل وحيد ولا طلع في كاميون تفلو طربي ولا تحرش حتى جماعة يفكوه من نوم ويجيبهولك مشيت. ولو حتى ولدي ما ولو حتى ولدك تتشد مشيت من ثلاث شهور حتى العامل فازت الزومة. شبيك يا رشاش يا اخويا تلعب القانون؟ ولا يا حلوة دي تجيب تولي جزا ندخل على خاطر الحبس. يا ودي شبيك محبولة يبعدوا يبعدوا عندي مشكلة متى نمرة يعني انا ما نجمش نحكيلك بالقدال. في بالي في بالي بحكايتك يا مزور في بالي بيك نان ماك الفصل 214 كل من يتولى ويحاول اسقاط حمل ظاهرة ومحتمل بوسيطة اطعمة مثلا يعطي المراجع فعل تشربه ولا تشرب الحنة على الاخوه ولا فنتي تلعب العبار وهي حبلة باش يديح طفول مشات برضا ولا مش برضا سانكو يبليس ملافت اللي عشرة ملاين اختية بالله ولا شكلا يعطيك القنون. ايه ميمة انت عندي قضية في الثلب انت ميمة طلب شنو ما صبيت حتى واحد انا نغني على روح كيفاه تغني على روح تسب في نسيبتك شاك يا بيك شاك يا بيك فانت لحماتك ولا شنو نغني على روح هي تقول تسب وانت تقول تغني فاش تغني انا نغني على نيتي اللمو اللمو نحب ونكره همو همو هاي تتواك وجابوه يا مشاوش كوبي كيفاه مش اول مرة تسلبهم مش كيفاش المر مر الاخر نحكي على نيتي قلت ترني فيز جاني خالة قال لي خاطر صواب هاي طوال ترمي في المعنى على شكور وانتي على نيت الله نيت والمرة الاخرى انا قلت فانت لا على نيت جيب شوية خرف خرشف رجع لي يا عم شبيه قال لي خرشف ترمي في المعنى خاطر كبوت يخضر وانتي على نيت الله نيت والمرة اللي قبرها قلت انا كبوت قال لي كبوت على شكون ترمي في المعنى خاطر خسرت انا في الماتش تقول لك لا كبوت وانت على نيتك الله نيتي ما لميم القانون لا يحمي المغفلين. آه يا حسرة من العباد الشدوا البنتوات كيف مال شنو وقت قال البارح شبيت تذر فيها عام 60 يقول لها قاعد هداد قال لي لا مشد البنتوات غريبة دي غريبة بجداد فادت بالله العظيم راني فادت فدر هيمو اصبر شوي اش بش نصبر راني صبرت ياسر هيمو نزيد اصبر شوي صبرت قريب نولي مصبرات كيما صبرت ويجيك الفرج تبي لا الفرج هذا وقتاش ميجين كي ناخذ الانتريت ولا نتهد ما واحد بشويه بشويه يعني ما تحط حاجه بلاش كل شيء بالفلوس كل شيء بالفلوس كل شيء تشري كل شيء تشري تيارك يزم تشري وبارا حتى تلقى شكون يضربك او يا عطل يا حسر منين كانوا العرب تشري له عركه من قهوه يبدا يضرب فيك وانت تتلذذ وتبدا تلذذ فيك ضرب البوني وضرب المشط تبدا شايخ على هاك البوني يا ويني بالعرامه توعد يسترخص فيك تريح يسترخصها فيك اي بعد شدي كتفني في شباك ويشدني بتل يبدا يضرب فيا حسن منين هذو يضربوا معاك بالحرام يسترخص فيك وش بيه برا شدي بكاوتش وكنيتر ب 6590 يضرب فيا ونبدا نتلذذ في الضرب نتاعه وتبدا حصبة دايرة ما يحامي حد وما يحزوش العركة يا عصر تاوي تاوي عارك من كل شيء تشريته ما عادش حتى حاجة ما يبليش كل شيء بالفلوس البارحة تفرجت في لقطة على ياسر كرنيزون شنية قلت لقطة ياسر في كرنيزون في شنية في كانال اوريزون نقول كانال اوريزون ديريكت سمعت شكل غني انت شاد لي حاجة ذيك يمسافر يوم الخميس ولا الجمعة ولا خلي نهار السبت ولا خلي مرة أخرى ولا قد أشرب كشتاي وبعد أروح في عقلك سمعت ذيك يلكي ينقض في منظار وش مدخل منظار في الغنية ذي مو منظار عندك الجلسات انت تلاقك اللي عاود ذيك الجلسة الأولى ثم الجلسة الصلحية الثانية والثالث يبدو أنه شاعر يعني تجأ خياله لهذا البرنامج يعطيك الصحة غالطة سيدي مش ينقص في منظار هذاك يعني متردد تقول قات الروح هو اللي كتب الغنادي تقول قات الروح راش قالك الخميس ولا ثلاثة يتلف يعني كان يتلف سمعت شغنية تكامينة فاخت هذيك تو رغم اليمينة فاخت عنده شو مصلي عن بي محمد البني الديار فلاك ما كم ليح ولا بس علي ولتو تغني في الحياة صابت علينا ما لاش نقول انا رايا يعني تقول انا روح هاي يزي مرة كاكا برك كاكا انا انتركاكشن تعجبني ياسر غنية تاشاد لحاجة الاخرى ذيك حادق غادي حادق غادي يعني المسفوف يغصص ذيك يحكي على رستوران فصل بحر الى اللقاء الى اللقاء جنو انتهت الشريط شبيك دار يحل على سبيطار نهار كامل ونشم في ريحة البنج لنشم ورد لفل ياسمين نشم في البن يا رسول الله الضياف اللي يجوني لاحظوا وحدهم يقولوا لي شبين يغلب النوم في دارك نقول ما نوع أنا مش نشالق وأنا مش نشالق بالحق اللي من البنج اللي يجي يقول لي راني وش بيني من الستة انت فرش في دارك وش فهم أخي دارك وش فيها وهي فيها البنج أبو قلب أعرف سيتي وليت نمشي مدهدس دايخ مرتين ورأس لخوية نسلم على سجرة بالبوس منه ومنه نسخنا صديقتي مرتين تقالي الحكاية دي بالضبط اخر مره قسيت لابيسي ودخلت المونديال راني الدوخه دي عملت فيه نتاع البنج اعمال كبيره كيما حبت هي راني قسيت شاز ودخلت فيراج راني تعرف نهار كامل نمشي دايخ مضغطس في الشارع من البنج ضي نتاع داري سيدي عندوني قرابه 13 مره على الشرب شكيت الجمعية التلوث والحيطة الاجتماعية قدمت قضية قلت له ما جي شوف وش الشباك هذا كمواطن نجم نشم منه الريحة ولا نشم في البنج راني لا فلة ياسمين بعد التمحيص والتفحيص اتضح انه مش حكاية الشباك والبنج كهو وش فهم قلت له قالوا لي راه حكاية الدخان الكيفي يا ولدي ما نتكيفش عمري ما حطيت سيجارو في فمي قالوا لي تكيفي دخان الكراهب دخان الكراهب كاش مش نتكيف قالوا لي تتكيف راك توصل في الشهر ب 18 باكوات باكو برلي وباكو سمك وباكو بيام وباكو من درت شنو تراكتور يا واش مش نعمل كنت نسكر خشمي ما عادش نتنفس قالوا لي نقل ابعد من العاصمه والتلوث سي فري طلعت حكيتهم صحيحه نهار اللي نقلت من العاصمه وسكنت في مدينه يعني في الجبل ريحه كان الهواء طحت مونك ماني استنست بالدخان حششت بلد ثلاثة أيام وأنا دايخ والعرق هابط والناس يشوفوا فيا والطبة لما فهمتي واحد استرجل ولا شد معلكية ولا على الكانون وعمر لي تراكتور وحشيت خشمي فك هذاك فك الشاطمون هذاك الليبر بدا يكسيلاري واحد مكسيان غول خشين ياسر سرباني الحق بصراحة بالله جاب لي قهوة فيها زهر وحط لي خشمي في الشاطمون هذاك بديت وأنا دايخ توكل فيكم دايخ هاي نستوى جماعة أفقر الفقراء قدم روحك السلام عليكم تفضل قلت كراني عندي ربع خبزة تنجمش تحط لي فيه بخمسين فرنك مرق هو هكا جاي في وكيل وقال بلا هنا بثمانية آلاف نحط لك بخمسين فرنك مرق تنجمش حتى تحطه لي فوق البخار نتاع الكسكسي أودي بارخرج على روحك شالفقر هذا مين جاي شنو حط لي بخمسين مرق واللغة أفقر الفقراء قدم روحك أها هو داخل سيد أش بيه داخل رشوه بالماء يا أخوي ترشوا فيه بالماء الماء أخي من قلته هو موجود في القهاوي مي أنا كرشي جيعانة تحب على ماكلة راني دخت من الشر راني ما دختش من حتى شيء آخر أخي تشوا فيه بالماء وش عنده ما يعمل الماء تشوني برشتة تشوني بدويدة بالحجل تشوني بفم شربة هايلة عليها كي الشر قتني راني ندهدس وتشوفوا فيه دايخ مش شره مش تقولوا كان يخدم وتعب بطالة سيدي وقتني الشر تشوني بحاجة أخرى تشوني بلي تحبوا انتهومة زرقولي سيدي طاجين جبن زرقولي رشتة زرقولي كسكسي في امتلال لحمة نتاعو قديش كبرها راني دايخ رسول الله تشوفوا فيه ندهدس من الشر راني بالعربية شاهي عصافر محشية بالسمك بصراحة نكرهكم في الدم نكرهكم وضربوني بجيلكم تعالوش مش قاعدين تستنوا راني تسيب راني نهيج هاو نكلمكم نتول يا سيدي علاش نتولوا في الحكاية كتفوني بستة متر مرقات كتفوني راني ركيك نكرهكم كتفوني شركتني تشوفيه بالماء من قلتو هالماء هذايا مش عندي عملتلكم يرحم والديكم يا سيدي الواش نطولوا فيه وربطوني في مطعم غطسوني في بتيه متاع البلابي مشخشخه بالهرجمه خل نشرب الهرجمه الشركتني راه تشوفوا فيه دايخ ما دوخني شي يا رسول الله راني خايف ناكل عبد راني افقر الفقراء قلت لك مو كلينيك هنا اي كلينيك هنا مي صح واش عندك قلت لك عندي شويه ظروف يعني سيئه، وعندي يعني وليداتي دخلوا سنه المكتب يعني، وعندي شويه ديون وكذا، وحلت فريمون وحلت وحله هايله. ايه وش حاب نعملوا لك؟ صح قلت لك راه عندي الكلوه نتاعي نحب نسجدها. واش عطوك فيها؟ عطوني فيها الحقيقه جوج ملايين ونص، وانا طالب عربي اربعه. لا حكايه فارغ، ريت وصف هذايا. اي تاع بيزا هذاك. ماشي بيزا هذاك، الصف هذاك الكل يحب يبيعوا كلاويهم الاخرين. هذاك باع كلوته تو. انت بصراحه باش نعطيك سوم، نعطوك زوز كيلو والعمليه خالص. لا يا ولدي زوز كيلو، قلت لك حاجتي بثلاثه كيلو يعني ثلاث ملايين، ونزيدكم معاهم اخت الكلوه نعطيكم كاكادو يعني زوز صوابع ساقيه. وتزيدنا معاهم ضبوطك. واش تعملوا بيه ضبوطي؟ ضبوطك حشنا بيه، انا واحد مزاودي حشته بضبوط البارح جا عندك مانطا. اي لكن توا يعني الكيلو نتاعي يعني قلت لك حويجه فرشك وحويجه هائله يعني، ما عندي الكيلو نتاع اسهل عليا رياضي لا تكيف لا كذا، عندي هم يعني حويجه مامو تربحوها مش ممكن حاجه تربح الكيلو نتاعي. اي نربحها لكن عملنا سوم ناخذ من عندك، ناخذ من عندك الزوز زوز كلاوي. اي وباش نعيش انا؟ مو واحد نعيش به، والاخرى يعني كي نقف التسكيده نسجدها. ولنسى كي توصل عمرها 19 يخطبوها 18 تبدا تتشرط وتتمغط وتتدلل. معها عايش بنتي هذاك معها تيان خطبني شكون يعرف عليه الرتبة نتاعه في العسكر كوروندر، وقلت له معها. ولنسى كي تدخل الحمام ويتلموا مع بعضهم للناسي يشدوا الراجل يقطعوا له لحمه بالتقطيع والتريش. ريت هناك كان يقف في الشوكة أكلي خشمه طويلة ذاك تقول عليه عامل مرفق في وجهه نهار كامل يحب يجي يخطب، وأنا ديما نقول له معها نخاف منهم، أنا اللي يلبسوا الكشاوي يذوم الحق نخاف منهم يخاوفوا، تلقاه كسوة وواهرة وكرافات وتحت ثلاثة ندورو كذامة بصراحة تهمها كذامة. ونساء مهفات وثكين، والمرأة غزرت لأمها قالت لها يا أمي ريتو راجلي لتوا ما جاش توا حكايه ماضي ساعة متاع الليل وهو ما روحش لتوا كما عرف واحد أخرى غيري. بنيتي وه سبق الخير، سبق الخير راهو راجلك، سبق الخير بنيتي، ولعل الراجل ضرب وتراك. إذا تحب تعيش مرتاح، إذا تحب تعيش مرتاح، قولي عني شنسى، الله يعيني شنسى. واللي نحبها تحب معلم في باجة، والمعلم اللي في باجة يموت على بنت فرانكي في السرس، وبنت الفرانكي شربت الدي دي تي على واحد في السوجي قاعد، واللي في السوجي قاعد من جلبة يتلفن الوحدة قابلة، والقابلة تحب عزدين صانع الحماس، وصانع الحماس يحب جاكلين تعيش في بلجيكا، وجاكلين تموت على واحد يخدم في مجلس الأمم، ومجلس الأمم سمع بحكاية سي عزدين هذايا صانع الحماس وعقد اجتماع قال كيفاش سي عزدين هذايا يدخل روحه في الحكاية تجيبوه حي ولا ميت، وعزدين يبكي ويقرا في الجرايد كيفاش اللي يحب عرس بواحد آخر دخل بعضه، وقال عزدين واش بني نحب تحب وخد اخر والوخد اخر يحب وخد اخرى، يلزمني نحضر في العرس ونتنكر مطرب، وكان نزم نهبط عليه ببالة ندخله لعزيزة عثمانة نتاع بلجيكا ونعايفه في حكاية النساء. قمت في الصباح بكري مشيت لقحت روحي ولقحت الكلبي وقصدت ربي الخدمتي، عيطت المدير العام 49 دراس بالضبط، قال لي انا راني فخور بيك ونحبك احسن خدام في نظري انا. قلت لك اني مازلت كي دخلت عندي جمعه كيفاش فخور بيا؟ قال لي راك تعجبني بصراحه، وهذا مزوز مفاتح واحد متاع الكرهبه واحد متاع الدار. هي قلت له دار الوسط شنو شي الحكايه بالضبط؟ قال لي راك مش تمنعني مش تعمل مزيه احسبني كيبوك، مش تشد في بلاصتي 5 سنين حبس. 5 سنين في الضربه وش يعديهم لي؟ تعتبر روحك كانك تقرا في كليه الصيدله ولا الهندسه ولا الطب، يعني تتخرج أستاذ نعمل لك شهريتك من هنا حتى لتخو لانتريك وانت شايخ من مفيد تمنعني. منعك بيت القصيد شنو بالضبط فهمها لي؟ بيت القصيد بصراحة تامة، يا تمنعني يا تخو السكرتيرة. قلت ناخو السكرتيرة ناخوها، كتبت صداقي في عشيتها، المسؤولين الكل يصفقوا لي ويضحكوا مدولي في الكادوات، والخدامة تكحل، الخدامة تكحر اللي مش ياكلوني. كيف قلت عمري مريت واحد عروس صحابه تاكرهو بعد العرس بثلاثة شهر وقفت على قحرتهم. المدام فهمت لها شد الحس ولدت هباي، قلت لي ليه ليه ليه ليه؟ قالت لي ليه ليه شبيك تحقر في روحك راك بصحتك وانا هي صحة نتاعك وانا هي صحة. ثلاثة شهر ليه ليه هكاكا حتى الطفل ما شبهناش ابو قلب، ليشبه العمي لا الخالي مش منصرفتنا وروج عبارة على كعبة ريلي خمش نتلا نخدم على روحي ولا نعس عليه من القطاطس. قد يخجموا قدامي في الهيش قلت له هيش ما نمشني هيش كما جيت هيش ما بيعوليش مرتين تذكر انت سينما تطلع فوتوكوبي ونزيد نرجع للرجل بيدو بعد جمع ونعود نشر من عنده يقول لي عقلتني يقول له اظن قعدت معك استيزيان هيش نستعرف بروحي المقابلة اخر مقابلة في البطولة وفيها الماتش نس مروح على روح وشريت تذكرة انت عستاد من حق رجولي اللي بحالي عملي سوم قمام هيش خي وقال مجيت هيش بيقولي جبان المرة الاخرى هيش حقني نطلب الطلق قالت لي ما طلقش تقعد هكاك دخلت بعدي جوجن تهبلت قلت احسن شي يرجع لي كرامتي نعمل عملية انت انتحار قمت على الصباح سكرت الدار بالمفاتح بلشت مليح نعمل لكايا ونشرب 25 دبوزة جفال وكليت 6 كيلو كريستو نعمل لك ونقذقذ 6 شكاية الرند وكليت 25 خيش هزوني لست عجالي سايين مش نموت عالقولي سقايا الفوق وراسي اللوتة وك الشاي هابط وك المرضى تغسل في سقاها ونقول له ما تخافوش بشوية بشوية ونعاود نعمل برشة محاولات متاع انتحار ونرد سبيطارات نظيفة خرجت من السبيطار عبارة على واحد مهبول واحد متكتك هزيت فليشتي وحواجي وقصدت ربي المطار تونس كارتاج مش ناخو من غادي التران ونهارتها الشتاء بازغة وك الشمس إيش بيت قفت قدام الكيشي قصيت تذكر بيلوز وبنكت ميزانين الفيلم بدأ الفيلم نار واحد في فرنسا قبل والتحومتي ذرابش بالكدا خليقة هايلة يخلص عليها في الماكلة مش نفسر له الفيلم الفيلم بدأ وانا بديت نفسر له وك الفرنسيس هايجين جاتهم عيب كيفاش يفسر في الفيلم يحكي توا كنت توا ذاك البطل نتاع الفيلم مازال كيخلط والكرهبة اللي جات نتاع شنيا الكرهبة اللي جات توا ذيك راهي نتاع جماعتك حسابها الاخرى وذاك اللي يحط في راسه واش تحته اظن سلاح فرفر ولا سكينه تحته وكي الناس بدات تعيط في الصاله الفرنسيس وهو بدا يعطس عليهم شبيكم الاولاد شفاهم تعيطوا مكسر فمه فرنساوي ها ولا تخيلوني نسيت فاس استعمرت تونس ولك العدوان الثلاثي على مصر مع ناس كل تلعبوها لمعيان الجيل الجديد مساخت راو كمل فزر لي الفيلم راك خالص في تفسيرك منش نجم افسر لك داخل باري تعرفني انا حكايتي وقصتي ولا جيت بالضبط وعندي حكاية امرأة والحلوين والحلوات ماشيين وجيات وذكر متنكر فتاة عامل بلوطة نتاع امه ومكحل عينيه ومحمر فمه على شكون تكلم انت علي انا تعرفني قبل شابلو لوكي كلبي شابلو هابا هابا هذا كلب جايبولي ها والحلوين والحلوات ماشيين وجيات ها واللي فرحان بالدنيا واللي ملصق راديون في اذنه يسمع في كورس لحصنية باب حر وعيتها من ستاد اش قلت؟ قلت لك عيتها من ستاد هذا عيتها انت ستاد؟ مش انت ستاد دي ها عيتها دي من حانة مطعم مش مدخل حانة مطعم يلعبوا فيه بالكارة ما هو سيدي منزلوا ما يعرفوش رمضان اليوم ولا غدو ولا بعد غدو ايه؟ المفتي هذا في التالف قاعد يقول قال انا مروا بعد غدو تين رمضان يبدأ عيتها واحد في باب حارة خلوني كريو السيارات سلام تفضل بداية انا وحشتي بكريم بابيجو بسرعة مش نوصل بها بقضيات توصل بقضيات ما عطينا البرمي تاعك برمي ولا برمي متونسوقة كك كاشك ها على 45 كيلومتر مش نعمل برمي بس الكبرى بيبانك يا تونس باب بباب باب حارة تدخل شهريتك تخرج في ثقيك تكر باب العلوش مرتي تكرد ديوانة من مروش باب الزيرة زارستي تتردع وفي استعجالي ركبولي جبيل باب النار عندي ولد سيس والطبيب عطاني دواء مرارة باب سيدي عبد السلام والطبيب اللي دواني قاري ميكانيك عام باش عرفته قال لي مبنجك ونحيلك دي مرار. واش عملت؟ سكرت الكونتاكت وهربت. باب عليو اخر كذبة في الاشهار عنا كنتول مخدوم بالبفريو. باب سعدون البطالة اكثر من عصافر الزيتون. باب الجرجاني ولدي الحقاني يدوب المتعمد في قسم الاول عامين وفي الثالث ستة اعرف المدير تاع المكتب ولا عيط له عام محمد. باب العسل هبطي على ستوشي واحد كيل عجل. باب الاقواس نطلعت خماع الفقر راس راس. باب الفل يا ناس الكابر والشخصيات والمركنتية حتى هم ولوا يشروا من القداس. باب سويقة يا للو ضربني البارح الكوران مسيت بريز ليه للو مسيت خيوط عريانة يا للو ما لو اشبيك مين ضربك الكوران كي مسيت فاتورة الذو ولا لو. باب قرط الجنة بطال مقمر وبالنوم والرقصات بالحنة. باب الخضر يا حضرات اشتر المغنين اللي يجيوا لتونس اشترهم نكيرات والاخرين كانوا يخدموا في المرمى وفيهم حتى اللي بيض في القبورات. باب بنات بشار يعيش 55 سنة شيخات هو اللي يسترجل ويتوب قبل بثلاث ايامات. باب جديد يرابي بين تونس وتونس ديما في عيد. وليعمل يعمل الرب اكبي الجسم ذاك عطوب كبش شيحوا له ريق كل عام هم جايين ويعملوا له في سؤالات وجوابات اشنية طلعة مول الشريك لطاه الكبش يعمل في ببليستي للشريك مشو يعمل في حاجات الرب. ولنا لقاء مع صاحب الكبش هذايا اللي يخذى كبش كبير. كيف جاتك يعني الخبر كيفاش وصلك للدار؟ قاعد اروح يعني قلت لك منك في الدار يعني جتني كل فرحه كي صدمه كيفاش يعني اهل الخير مازالوا وجابوا لي كبش. شكرا لك الى اللقاء. سيدتي سادتي الان نلتقي مره اخرى معه سيب الجسم تتفكر حكايه الكبش. نتفكر اخي مش ننسى كبش على جبتوا لي كبش اخر. لا هذا يعني صاحب الكبش حاب يعمل اشهار مره اخرى في الجرايد وفي المجلات مش ناس يتسجعوا يعني فيقوا لي ثمن استعطي كبش ربما ناس اخرين يتحصلوا على كبش. كيف فاستك واش طيبتوا انت نهارده؟ طيب مالح طيب يعني كسكس طيب الحق يعطيك بارك الله فيك. سيدتي وانسي سادتي حضرات المتفرجين الآن الذكرى 25 للكبش. كيفاش حكاية الكبش سيب الجسم؟ يا خويا يرحم والديكم علاش هكا نسيت منظر الكبش نسيت عمي مات نسيت خالي باش نتفكر كبش فرك كليتو قزقزت الكل نسيتو طاب بكله بالحرام تفكرها حتى قرونه ولا فلاتهم عملتهم فلاية. وانت ما عملتش معاه تصويرك يا مش خرجوها في مجلة يعني انت والكبش بعد مرور قديش من سنة؟ يا ولادي الكبش اللي تحكوا عليه وكان جا عبد راهو توا فهمتي لاخذ الانتريت. سيدتي وانسي سادتي الآن تمر الذكرى 55 لصاحب الكبش لنا الآن. الزميل أشارني من هناك أنه صاحب الكبش توفى. زيد دق القماطة واطلب زيد دق القماطة اه يعطوني باكو حليب للملايكة دق القماطة. أعطيني المتصور رقم 2 ها يعطيني حويجة راني اقتني الشر حكاية فارغة قول اقتني الشر والذل أكثر ذل أعطي للذل كارو تقف قدام الواطن فهمت الله تطيح قدرك تنزع الشهامة تاعك وتقوله يا سيدي المتصور رقم 3 وين وفي ساعة آخر ميتود جديد انت تسول هذه يعني آخر ميتود جديدة هي 5 كونتر 5 كونتر 5 يعني المحاصرة الفردية بحيث كل مواطن يزمع ذاه متسول يعني حتى كي يرقد في الليل تخرج له يد من المخدة تقول له حويج الربي بارك الله فيك. والآن المدرسة العليا للتسول تقدم إليكم أنواع المتسولين مع بعض ارتفاع في بورصة التسول. احباب ربي احباب ربي اخي خذلي معاك كرضانة طماطم مشى نعمل بها المقرون اليوم عندي فرح احباب في الطيارة معاهم واحد تونسي مهف الطيارة فهمت لها عجعجة الفوق في الريح غزر وقالوا راه يلزمكم توا تهبطوا من الطيارة اللي فرق في الباراشوت تونسي عنده بالضبط بالحساب. جانا امريكاني قالوا نحن بلاد علماء قالوا تفضل. جاء طليان قالوا جيران قالوا تفضل. جاء الفرنساوي قالوا عشرة وكذا ما قعد في الاخر عنده باراشيت واحد مدوا للواحد ما يصلح جملة واحد للحياة. غزر الاخر قالوا كي مديت باراشيت هذاك كاش بيشتمنا انت وانا تكباجل عطيته ساكا دولك. واحد طول حياته يلبس كان فك السراو العلبي القندليش ها يعمل لك مشى للطبيب قالوا القندليس عملت فيك يا عمي عود تلبس اكل السليبات الحلوين هذوك ما كيتباعوا ما عادش تلبس. هو اول مره في حياته باش يلبس سليب. رجع للطبيب بعد 6 اشهر تفضل جيت من غير موعد لا جيتك مش تبدل لي الفاس. واحد عمل الفاس كوبي باش يعمل العملية متاع ينقل في الامتحان كتب ورقة وحتى في ظهره من تالي ورا المريول وبدأ يغافل في الأستاذ يغافل في التلامذة ويرمي في يده ورا ظهره ويجبد في ورقة بالسرقة. بعد الامتحان شلقاو مكتوب كوتان 100% فلنتو جبد الورقة متاع المريول. راني جواب راني مش جامد راني جواب تكذب قلت لك والله راني جواب تكذب جاربوني بالدجاجة. واحد حلم بروحه راكب على حصان احمر وذي الحصان اخت قام القاروح راكب على كعبة في جل. اخويتاش بك هيك جميلة بالي مش بيك وسنين عينيك يلعب وسنين انت عم تنبخ خاطر مرتي قرات عندك تقري مليح عادوا البارح الامتحان تاع الطبيخ هذاك تقرا عنده في الطبيخ دوبلت تحت في الكسكسي يا انا مرتي قلت البارح زاد عادت على الطبيخ شدوها تعم في فاسكو فيه على ايه تعم في فاسكو فيه على الكفت. واحد قالك من البلدان الاذكياء في العالم اللي خلقهم ربي جاء لتونس مش هيشوف عنده صدر وكهك حل شوية ماشي يشوف عليه بتصاور غزرته الفيلمرية قتلوا ادخل اعمل تصاور على شاع وين الباب هذاك فعود يحل الباب متاع وين باب لشاع حل باب لسانسير ونحى حواجه لكل جملة جملة جملة جملة هكم فهمتون جملة جملة والاسانسير يطلع الطاق لولو يتحل الباب ويشوفوه العباد يرجع للطاق الثاني رجع للطاق اللي فيه الفيلم ري هو حل الباب عنده ايه قال ما تقولي ليش عندي السيدة. وهذا ارض المتساول مد لمياه غزر المتساول كاش تمد لمياه كنت 5000 قبل بعد بديت الطايح عطيتني 2000 بعد ولد دينار تطيح للمياه كنت نعطيك 5000 كنت عازب عرست ولا 2000 جبت طفل الاول دينار طفل الثاني 500 هلا غالب انا كدني بلا شيفة تصرف على فاميلتك من فلوسي. مالا كاميرا كاشي عملوها في بلاد متقدمة في الذكاء كاميرا كاشي كم تنعنا انت تونس اوه هذي يا عجوبة كيف ها سايب وسيد في قهوة. هاني خذيت تلفزة ب800 مش نباعها ب40000 ليه يا كونتون والله كونتون مال في العباد هذايا مال كونتون بالكمبيلات كمبيلات هاي ناس كل بالكمبيلات خانة بركة هاي الناس كل صاحة وتعد ولات العباد كل دور بستيل خالي مثلا ركب فمه بالكمبيلات على 22 شهر ها خلص الشهر الاول والثاني وبعد ما عندوش جابوا له عاد المنافذ عمل له عقل على جرخته. طبيب قال يبكي اصلا قال عطيته فم وركبته له بفلوسي ها اول ما قدم بيه قدمني في الفلوس. قالك في الحوم العربي كي واحد يتنرفز يقولوا تنع عليه مريولك انت تنع عليه مريولك ها انت تنع عليه مريولك. قالك في الحوم السوري في المنار وفي المنازه انت تنحى لي لامتيات انت هاك اه انت تنحى لي لامتياتك. قاعد قالك يا طاح من طاقة العاشر هاي تركزت لما تحاضب جاء يجري والشرطة قالوا اخويا لما ولا باس شفاما شفاما اني نزلت كي خلط. خويا معاك الرب عليه بالرجب وفرقت الجبل الغد شبيك دخل بعضك دخل بعضي خلات البنك نرمو بعض تفرح بنك طلعت بنك الدم. قالك ترى الاربعة دي مجي واربعة قلت انت اشترى انت الخمس دي مجو خمس مخري سناسة لا يا ديمة ديمة ترينات والكرام وكل ديمة اقرا حسابك اربع دراج سبع دراج ساعة من زمان رطار. قالك البارح في الانقار تكلم بالميكرو قال سامحونا يا المواطنين سامحونا بتاخدوش في خاطركم راو الترين انتو على الخمسة راو مش يخرجوا الخمسة سامحونا. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que commandant de bord de la croisière de l'équipage, vous souhaite la bienvenue. Après, vous avez un avion. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. توزر اير قالك يجي ثم 800 مطار تبني وسيدي وانت حاطط تنقل بالطيار المطار في شمال جنوب المطار في مدريد مدريد كتوفا مطار مدريد وفرا في المطارات وشير برقصة كلها مطارات إلى السادة المسافرين القاصدين حيزه الرابع عبر خطوتنا الداخلية أن يلتحقوا بقاعة الرحيل. يا أخوي يا حلو خرجت الطيارة تاع الفحص طيارة الفحص أنت تو قرب الدرجين رئيس التوصيل ومستر السيكي هنا أنا ناس القسيط ماشي الفحص قال كنت بلاد ونمشي للسيرس نعمل إشكال في السيرس ما نخلص من المطار ومثل مقصد ربي وليد هنا بتيتي وخايب تيت ما يرحت لي كارتة تاع ركوب هذيك انا وليت خديت سيري تاع طياره واش من جنابل او البارح ماني سافرت مشيت المطار الجنب شدوني من راسك حطوني من ثم زيني المركز الرجاء من السيد الشافعي النساوي الاتصال بمكتب الارشادات شكرا مسيو شافعي النساوي دومونديو بيغو دانفورماسيون ميرسي بلاي سامحني اختي هذه نتاع الارشادات راه عندي علوش نتاعي فهمت نسيتو في الطياره هاي تهز القربص نسيتو غادي حي علوشك حي مانا شنو حي وربما ياسر هو بيدو سمعت عليه قد الكراسي نتاع الطياره طياره ذيك تاع الفحص راحت خويا تو نشوف في السينيال في السماء مشينا البارح ركبنا نصف مذاك مطار قبلات الدولي ملا طيار مشينا فيه شيء غريب حتى من بيت البانو فيه روح قولوا اخويا بيت بانو قول لك اكل حتى من المشوي فيه شكون قال لك انت ولدي كبير يخدم غادي في شركة الطيران واش يخدم يخدم اوتيس دولار هيا سيدي بلاصه شباب بالطيارة هيا سيدي المروح مطار المروح مطار قفصه هيا سيدي المروح مطار قفصه مطار سوسه مطار حمل حمل مبروح مطار حبيب جديد سوسه سوسه شباب مطار الصباحين مشتغله بلاصه من قدام راه من قدام الريح انا بروح مش انا بروح بروح المطار انا بروح مروحتك انا بروح المطار على زوج طيارة على شي بلاصه على بلاد جن سيدتي سيدتي القائد الكابتن عم بالقاسم وطاقم الطائرة يتمنون لكم على خطوتنا الداخلية سفر ميمون إلى بير القصعة هارا مليون عجبني الفور من هيارة هارا يبنون يكون يا مال عثمان لا أخي بصراحة أنا من كذبت عليك احسن خطوط هي خطوط رانش فوري هوائي. خلينا ياسر خلينا عندهم يجيبوا حتى المشوي غادي. ديك واحد سوق في الكهرباء ويتكلم في البرطابل امون يتكلم في البرطابل شايق يضحك كا ودو في الفناء وناسب ويعمل اكو يدخل في جردينة مظهر انت قالوا عنده بورتابل تنطلب الحماية جيت هزم دايق مسكينة كد نمات قالوا لا لا البورتابل راهو لعبة. قالك كبطام هذيك قالك كاميون انت ضربت واحد قتلته دفنوه على 6 شهور. شفت وكنت انت ساعة غايب 6 شهور كنت غادي في هذيك الثوب علينا هي وين في ابو دف مربوط ليه تماني سافرت قلت لك في الترين هي والطفلة قاعدة هذا بوا تضحك لي وتعاود تضحك وانا وصلنا عند موسى السيدة هبطت كيف عود نبوسها هي بوست بوا وهذا الظلم صحة شامل العم الليل وعملي هي بنجو بنجو الاصاب نتاعو قوية ياسر على البنج نتاعها وش عمل شنو اللي عمل وراو الفاتورة داخ ديريكت واحد مشكاك شرا بورتابل مدو لمرتو مشكاك شي غريب نهار طلبها مشى الخدمة وطلبها وين قتلو في الحمام ودي نور الحارزة قال قصتك واحد في افريقيا وضواحيها من لطف الله اكبر على التصديق اللي فيه شراك الكراب الفولز فاجن هكاك الفقرون ويلوح في الاطروف طاح طاح يكفك يا حمد كبو من قدامه بدا عايت الموتور تسرق والموتور من تاني انتاح اه الموتور تسرق وقف له واحد شبيك خوي الموتور تسرق كيف هتسرق قالوا جاي تجري بها من خدمه الموتورها من تالي اوه اظن اطرود كامل جاي نمشي مرشا ريال زوز وقفوا في المحكمة تعاركوا مع امه ايوه تعرفوش لي قضية انت عقوق 9 شهور تعدوا في كرشمكم الله الله الله استغفر الله العظيم ما انا كل واحد منكم مش عادي 9 شهور اللي عدا في كرشمه عدا بودف سيد الرئيس انا من عديش 9 شهور 7 برك لا من اسبوعي اقوى فكرة تاع السراق يا بابا شوف الافكار الحلوة تاع الاوف كيف سرقوا كهرباء باش يوصلوها من تونسي فوتو بها بالعرش يجي 400 كيلومتر ولا اكثر عملوا لها تقربيتا وطلعوا فيها السارق لابس كيف تاع عروس ومرته وحدها مصدر ما كلمهم حد والله قوة قوة ربي مرلوخ الواحد يبيع في العلالش فرحب ايه غمض له عينيه من تالي وبدا يفزلك معي زعما زعما طلعني ولدي شكون هذا هو مشكيونس اها زيد طلع وصحابه فصحوا بالعلالش طلعني ولدي شكون مشك بالحسن هذاك انت التسجيلات اها خاتي زيد طلع عمران لا عمران لا غيره حلو اني نلقاها تعلوش واحد عنده دور في الطاقة الرابعة ابو قلب حتى السنسير ما فيهاش طلع يشوف سلكير يخدها من جريدة وطلع ديراك دبا دبا داخل فوق متعب ايوا عجبتك بايق توجد السوم هذي في الشهر سوم هذي يعني 500 دينار اوهوهوهو 500 هذي زوج بوت 500 هذاك هو شنو فهم شكون يكري حتى بليون فهم وتعرف الكراه نهارين هذيا ولا على حال فيهاش كوري كاش كوري في الطاقة الرابعة كوري ولا كوري كوري للبهيم ماشي يملك يوخو بالسوم هذايا نستو ترشك مساحة هايلة ها؟ كلينيك قلت كلينيك باهي مدخن مدخن مدخن ولا يهم واش عندك المضمة مش تولد ها عندي النعجة متاعي مش تولد حقيقة انت السبت ضايح ليه شو عندك؟ سبت ضيعة نربوخ والخماس والجمعة السلمية. وشنين مناسبة؟ ما ونزاد لي خروف ناجي انتهاء ولدك. هل حطوا الساعة النهارين غادي شوي؟ شو اللي غالي؟ شو اللي غالي برك هو؟ الزجار مش يذبحوا مولا العلوش وشوشلوا في ودنه قالوا كي مشويتني في الشهرين من شويك. نعجة سمت قلت له قداه اخويا النعجة؟ قال لي 208. النعجة ضحكت النعجة ضحكت نعجة ضحكت نعجة علوش خمزني علوش. الراجل قال لي راه ياكل في القرط والحشيش والعلوز عمل لك برا راك زوالي كيفي غمزني. وانا غمزتني حوتك ما ايه حوتك غمزتني قلت لي راني اللي عديته في الفريجو اكثر ما اللي عديته في البحر عمان. شوفوا حتى الحيوان ولا يسخف علينا هو اللي يسخف علينا شنو هاكم شي عملوا مو الحوت غلاه تو نهارين باش يعملوا معرض تاع حوت كبير ب 500 فرنك وصغير يدخل يتفرج في السمك ب 200 وياك يمد يديه انه ياكل الضرب لين يعني قالوا ياك نيست. قالك ثم واحد احول ما تعملوا تفن خالته هاك المرة قدمني كلب هاي قالوا ليش كبير تربح النازلة ايش كيت انت كلب ضايع في دار عندهم وني عندهم ناس اغنياء اغنياء المليارات دي حكاية فارغة عندهم ايش كيت بكرة تضرب حويجة زوالي وبطلة توقف القهوة شدد في خليقتي ايش كيت هاي نهار جلسة لقاعة خمس هاي الكلب عنده 40 محامي وانا ما عندي حد استغفر الله والقلول والقلول بديتك المحامين متاعو عاد ان هذا الكلب ابدارو ياكل ويشرب عمل عيد ميلاده وهذا الشيخ نزبد نزلت ياش تزبد الكلب مفجوع منك راقد في الكلينيك هي عدو هالي انا قدمت ومانا مان عدو هالي انا قدمت الكلب في الاخر اش عاملو هاي هز الكلب عملو تلقيح ما نطلع انا مكلوب غريبه غريب هلا كلب ضايا نستو شويه اعطينا الاخر هاك الحلو واش كلب ولا كبش ما زوز ياكلوا في الماكله في الخبز ما في بالك ياكلوا في الخبز ولا تشترط بعدها وتشترط حبيبه المدام تراك تعرف الطيب عارف الطيب يقدي اما بك التليفونات هذوك وريتها في الجرائد ببليسيتي ها صرت تطلب وتدا تسمع وشي طيبه تسمع اخويا مرمز كلفني 12000 تروف كفته 44 دينار ليه كيف تيجي رسول الله كيف تيجي تتعلمه بالتليفون 16200 استيك هزت يدي عليه قال لي واش عندك سته معامل ولا شني بالتليفون بالتليفون خويا مرتي انا خديت الحق سالت السؤال ديريكت قلت لها تعرف الطيب قلت لي انا هذاك اللي عنده بيان خويا شي شدوا البونت والعباد انا قلبي نظيف تعرف انواع تو نسمعوا هو مهبول انت ثم يشد البونت وش بيه مره واحد مره اخرى خنقني قال لي تضرب عب 60 ايه نعم 60 تتفكر عب 60 في القايله مع الاربعه لابس مره وخلعه اه ومرتك تاكل في الكريمة هاك هذاك ريثري من عام 60 لا تعدى شيء مش مسامحك لا شد البنت من عام 60 لتو مش مفلتك فكرها مرتها الاخرى عايشت الكوب ولا هو كوب تو دقدق لك في فمك لا دقدق لي في فمك ليه وش عندها مالك عرك قديم ما عنديش عرك قديم وجديد نسال نشد البنتوات ولا هيك كجاجة مال اخويا رياضه نهارين هايل شنو هايل لعبه العبار تعجبني وين 70 في العبار ايش يضرب قدام كاظم الساهر المية والمية وخمسين كيلو يطبس يهزم ويروح لبلاده واعطيه الصحة يعطيه الصحة هو ان يدفع الحجارة تضرب الحجر وهو قالك الحب شو بيجل شو كشو يضرب الحب فارق بين واحد يضرب الحجر وميت والاخر قالك الحب شو بيجل يضرب ولو شام عندك هذه شاكر زلفه رفع حلو ياسر يهز مليح لا ده يهز هذاك 130 140 انت مع رجال هما خلينا من الرجال قوتهم تنجم تهز فات معي بدي تهز 110 130 كيلو تلم وتهز وتوز اوه 3 4 كيلو زيد جماعة 12 واحد اضاف الالعاب الفردية مرة جاي عاملون سيدني مش متاع ميداليهات ها طبعا معسي او تشوف كل ينجح نيستو واحد يبيع في الجماجم جمجمة يعني راس طعميت قديم حاطة ثلاث قدوها لك هذاك ماري الامريكاني هاي 6000 فرنك هذاك الاوروبي الاوروبي هذاك عطاو فيه 3500 فرنك كنت ابيع وش وهذاك تلك كده قديل به هذاك هذاك عرب 12 مليون ليه باش الامريكاني ما سوه من 6500 يقول لي عربي 12 مليون العرب اللي انه مات وما خدم الجملة واحد ريت هذاك اللي ولا معانا ولو البرازيلي هذاك ولا معانا جنهار كل التشكيل تعطيني وخبت من بزيد عم ناخده تاني عارس مرمى شكري الواع اثنين كلينتون سبعة مرور أربعة عادل سليم خمسة ديلتون ستة روماري سبعة بادو توتي ثمانية بنفرج وسانتوس وأخيرا ماليتو لي مجدد سوى أنت كيف زو جد حتى الأربيت مع أسكوان وجمهور يا ونهرب الجمهور في المروح نست